نادي العزاب. محمد عوض. اهلا وسهلا. احمد عبد الحليم. اتفضل. احمد الشناوي. يخش. حافظ امين. وماله؟ بطولة ليلى طاهر. لا ما تخشش. هدى عيسى. ولدي. ليلى سابونجي. ولدي كمان. طب حسن عبد الله. المؤلف يتفضل. ومحمود يوسف. المخرج خش يا مزيكا. صباح الخير يا استاذ خشباوي. صباح الخير يا عايش. البواب الجديد وصل. امتحنته واختبرته؟ سمعت له اللازم واللازي منه؟ لا والله يا استاذ، الحقيقه انا قلت استنى الاول على اللازم واللازي منه لحد ما اخد رايك. هو انا ليا راي قبل الامتحان؟ روح يا استاذ عايش اجري اللازم واللازي منه اولا، وبعدين اعرض النتيجه عليا ثانيا. حاضر حاضر يا استاذ. سين سؤال. اسال افندي زي ما انت عايز. الاسم بالكامل؟ امين. الاسم الثلاثي يا بني ادم، علشان القبض، علشان الميزانيه. ثلاثي؟ ثلاثي ايه يا افندي؟ الثلاثي المالح. لا لا، الثلاثي يعني ابوك وجدك. يبقى عدم المؤاخذه بقى ثنائي. وبعدين بقى انت هتخش لي افيه؟ اسم ابوك ايه؟ امين. واسم جدك؟ امين. لا دي انت الظاهر متعب خالص. ليه بس يا استاذ؟ انت بتهزر حضرتك؟ بتتريق سيادتك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. امال ايه اللي امين امين امين؟ الثلاثي يعني انت امين؟ ابن امين ابن امين. عال. طب وابو جدك؟ امان. اخص على ابو جدك؟ اخص على الاسم. متأسف يا استاذ ما تنفعش يا حضرت. ليه بس يا محترم؟ الاسم ده فيه عنصر تأنيس. ده امانة، ده راجل، ده كان ادع شنف في الكفر كله، بقى شنب ابو جدي اللي طوله 6 متر اللي تقف عليه قبيلة سقوط بزيها، يبقى تأنيس. اتحاولش يا حضرت، النادي شروطه قاسية جدا، عنيفة جدا، متشنجة جدا، متخشبة جدا. وايه يا اخويا اللي جديا جديا جديا؟ هو انا جاي اشتغل بواب ولا جاي ناس؟ لا ما هو انت اذا ما كنتش فاهم طبيعة العمل اللي انت هتشتغله يبقى على العمل السلام. سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ما بدري فين؟ لا انت تعبان خالص. انا برضو اللي تعبان يا استاذ. الدنيا معايش وقفتي معاك لا تعب دون لازمة، فيه امل ولا نتوكل على ثلاثي غيرك؟ الا بس انك كلامنجي متحدداتي، ده بس اللي مخليني عاوز اتمسك بيك. نهاية نهاية. عندك اولاد؟ 8. أعوذ بالله، ذكور أم أناث؟ لا والله للأسف بقى كلهم ذكور. وطبعا كلهم اسمهم أمين. عفارم عليك يا أستاذ، إيش عجلتك؟ طبيعي لك إخوات. 6. يا ترى كلهم ذكور؟ لا أنت هتبقى بواب نموذجي، ده الأستاذ هنبسط منك خالص. قولي معك ألم؟ معايا الختم والختامة. لا يا مجنون يا طايش، ارجع. لا بقول لا. الله الله الله الله، خير يا فندي سلامتك، بتلقلق كده ليه؟ وانت بالشكل ده هتبوظ لنا كل الشغل. الختامه دي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم مؤنث، واحنا هنا ما بنتعاملش في صنف المؤنث خالص. مفهوم مفهوم يا حضرت، يعني مثلا الواحد بدل ما ينشف وش الصبح بفوطه. لا يا مجنون يا طايش ارجع. مفهوم ينشف بالبشكير. هايل هايل هايل. وبدل ما يركب عربيه. يا مجنون فاهم، اركب اتوبيس. حلوه اللعبه. لا بقول لا. ايه في ايه تاني؟ لعبه. انت بتقول لعبه؟ معك حق، غلط. لا قصدي خطأ. انت عاوز تمرين جامد. نتمرن يا فندي. والمرتب 12. نعمة. لا قصدي رضا رضا. في حاجة تانية، مهمتك الأساسية هنا رقابة باب النادي رقابة صارمة شديدة. شايف اللي مكتوب هنا؟ شايف؟ شايف؟ تأثرة؟ طبعا. ممنوع منعا باتا دخول الجنس الاخر باي حال من الاحوال. اللي هو طبعا الجنس اللي ما يتسماش الحريم. ما تطقش. قول ما قول غيره. على فكره انت بتدخن؟ عايز سيجاره؟ قلت لا. متاسف. هنا ورايح تشرب سيجار سيجار، فاهم؟ فاهم. اتفضل بقى عشان تقابل الاستاذ. استاذ مين؟ استاذ مين؟ استاذ سالم يا اخي، استاذ سالم خشب الخشبهاوي مدير النادي. امرك. يا لهوي، ده عالم آخر عقد يا أولاد. هايل، وبتحب الجنس المنبوذ؟ ولا بلوى محترم. هايل جدا. ده أنا معقد منه على الآخر، ده أنا بوقت عقد. أفه وشرفك. هايل جدا جدا. سلموا الشغل فورا يا عايش. أهو ده البواب النموذجي اللي يتمشى مع مبادئنا الخشبية، مبادئ نادي العزاب. نعم أفندم، على فين اللي ما تتسميش؟ إيه ده يا حضرة، مش تتحشم في مخطبة الناس؟ مش تتحشم أنت الأول عند أبواب الرزق؟ أبواب الرزق؟ طبعا، لما تيجي سيادتك كده من غير إحم ولا دستور وعاوزة تخشي يبقى أكيد عايزة تقطعي عيشي، عايزة تخربي بيتي. ليه، هو الدخول ممنوع؟ هو حضرتك ما بتعرفيش تقري؟ بصي فوقك. فين؟ ممنوع دخول. يا خبر حضرتك، ولا مؤاخذة راجل؟ طبعا لا. ليكي شنب؟ لا. ليكي قطف ونزلة نص وشك وسكسوكة مدلدلة؟ ايه الأسئلة دي؟ معقدة. ايه؟ ليكي سوابق في إزاء الجنس الآخر اللي ما يتسماش، وعلى الأقل يكون ثلاث سوابق. يا خبر، دي شروط النادي ولا ايه؟ عليكي نور يا اللي ما تتسميش. ودلوقتي بقى يا اختي مع الف سلامه، قبل ما يتقطع ايش نعمل معروف، احنا لسه متعينين امبارح. حكي من النهارده الاستاذ الكبير عنده محاضره الموسم. مين الاستاذ الكبير؟ والله ما انا عارف، اهم بيقولوا الغلباوي الخشباوي حاجه كده. الخشباوي، سالم الخشباوي. متشكره، عن اذنك. مع السلامه. وبعدين يا سميرة؟ مش عارفة يا سهام، لكن لازم أحضر المحاضرة دي بأي طريقة، لازم أعرف الناس دي بتقول إيه، بتتكلم إزاي، أفكارهم إيه، عقلهم إيه. هيكون في إيه يعني؟ جبس طبعا. نفسي أسمع بودني أشوف بعيني. بس بس بس بس وجدتها. لا شيء. هي إيه دي بقى يا أرشميديساية؟ ها؟ الناس وها إذا فكرت قالت عين الصواب. خلصينا يا سهام، مال المحاضرة زمانها ابتدت. ايه رأيكم نتنكر كلنا ونروح المحاضرة؟ إيه؟ نتنكر ازاي؟ نلبس لبس رجالة. والله فكرة. بس على شرط. خير، انا بس اللي اروح. إيه؟ طيب بقى والدقن والشنب والقطف نتناقش. شعرتين ويتلزقوا، هي شغلانة. وتروح لوحدك؟ ايوه كده اضمن عشان ما نتكشفش. والله فكرة. يلا يا امي يا بنات ساعدوني اول اول. حاضر يا سميرة. قصدك يا سمير، الاستاذ سمير. ايه عملتم ايه؟ كله تمام يا استاذ. استاذ رضيع، استاذ عايش. ايوه انا عايز اجتماع المره دي يبقى اجتماع الموسم. عاوز النهارده اضرب ضربه العمر في صرح نادي العزاب. طمن يا سالم، اطمن، انا بنفسي مرتب كل حاجه. والصحافه؟ كل البطاقات ارسلناها لاصحابها. والاذاعه والتلفزيون تمام، ما تخافش. كويس، كتبتوا في الدعوه ممنوع دخول الحريم وممنوع اصطحاب الاطفال كمان زياده في الاحتياط. ليه؟ مع ان الاطفال مذكر. لكن البنات مؤنث. خلاص خلاص يا مجنوني يا طايش. عم امين خد التعليمات بالحرف الواحد، ومن امبارح قاعد يحفظ فيها. قبل الجلسه بموعد كافي تسمعوا له تشوفوه حافظ ولا لا. لا يضيعنا. اطمن يا استاذ. ايوه انا مش عايز مأساة السنه اللي فاتت تتكرر، لما دخل علينا الاستاذ قاسم امين الصغير نصير الجنس اللي ما يتسماش وعمل لنا ازمه في المؤتمر. المره دي تطمن خالص يا استاذ وتحط في بطنك بطيخه صيفي. ايه بتقول؟ ايه قصدي بطيخه يا استاذ. شمام شمام يا جاهل. الاستاذ سمير، اهلا وسهلا. اسمك الثلاثي يا استاذ في دفتر الزوار من فضلك. ايوه بكل سرور. سميره يا خبر، ما معكش استيكا يا عم؟ خير يا استاذ؟ لا ولا حاجه، لشطه بته. ايوه سمير ابو سمره. اتفضل السكه من هنا. ايوه الاسم من فضلك. طه طه عبده طه. سادتي سادتي سادتي، اليكم الان استاذ الاساتذه وجهبز الجهابزه، الاستاذ سالم خشب الخشباوي مدير النادي يلقي كلمته. سادتي سادتي سادتي. ايه ده يا رضيع؟ ده صوت غريب فعلا. ده لازم واحد اخنف ولا حد بيعطس. اليوم وقد مر على تأسيس ناديكم الموقر نادي العزاب 5 سنوات كاملة، أستطيع أن أقدم إليكم بكل فخر خلاصة فلسفة النادي حسب ما تجمع لدينا من تقارير الأعضاء. أولا إن مقاطعة الجنس الآخر مبدأ أساسي لا جدال فيه. ثانيا حواء متهمة أبد الدهر هي ونسلها بجريمة خروج آدم من الجنة. ثالثا حواء متهمة بسرقة تفاحة الجنة وآدم بريء من هذه التهمة. رابعا إن أساس المقاطعة العلمي هو أن متهمة الأمس هي خائنة اليوم وهي سارقة الغد وهي بائعة المستقبل وإن تسمح من فضلك يا أستاذ. إيه دا مين ده اللي بيقفل على مقاطعة الأستاذ؟ أنا اللي بقطه. هي المحاضرة مش للمناقشة؟ يا مجنون يا طايش اقعد. اقعد ازاي يا تقعد؟ يا تطلع برا. دي ما تبقاش مناقشة، دي تبقى صفصطة. يا خبر اسود، صفصطة؟ انا بتاع صفصطة؟ انا بصفصط يا سادة شاهدين؟ شاهدين اخد ارتكب جريمتين مرة واحدة، سب واستخدام لفظ ونس. برا فورا، برا فورا. انا لا يمكن اتحرك من مطرحي. قالوا لك باجله يعني باجله. انت دخلتي هنا ازاي؟ يا خبر اسود، شعر عيره. ده عيره وقطه في عيره. ده لازم حرمه. يا رب سامحنا يا رب، يا رب سامحنا. بس سيبوهالي، سيبوهالي. انا اللي هعرف ازاي اضبها. انا اللي هعرف انتقم منها واصهر منها لشرف النادي. عمامين عمامين يا استاذ. قافل الباب وضبط المفتاح واكتب عليه مغلق للتحسينات لحد ما نشوف موضوع الاستاذ العيره. تفضلوا تفضلوا يا استاذ، كل واحد في مطرحه. ممنوع منعا باتا مغادره هذا المكان. لا بالذمه دي طريقه مناقشه؟ قصدك ايه؟ طب واحد خشولي واحد. خشولك يعني ايه يا نسا؟ هي معركه؟ والله اسالوا نفسكم يا استاذ رضيع. انت عايزه ايه بالظبط؟ اولا وقبل كل شيء، انت مين وبتشتغلي ايه وايه اللي رباكي علينا؟ مين؟ ايوه اهو كده، نتناقش بالهداوه بالعقل بالراحه. من فضلك خش اصلا في الموضوع، بلاش شغل الدحلزه والدحلبه والصناع الرقه ده. انا سميره ابو سمره. يا خبر اسود، يعني اتنين مؤنث؟ انا عارف بس فكي من البوابه ازاي. طول بالك بس يا عم امين. ثانيا انا طالبه في كليه الاداب اخر سنه صحافه. وعملانا موضوع تحقيق صحفي. بالعكس، ده انا عاملكم موضوع رسالتي السنه دي. سامع يا استاذ؟ سامع. ودخلت هنا بالطريقه اللي شفتوها، تنكرت عشان اخش. وايه اللي خلاكي تعملي كده؟ عقدكم. وبعدين بقى صبر. صبر يا اعضاء الصبر. وايه الهدف يا انسه؟ اكشف كذبكم. لا الصبر يا اعضاء الصبر. تكشفي ايه يا انسه؟ اكشف رياءكم، اكشف خداعكم، اكشف تضليلكم. يا استاذ مش ممكن. الصبر يا اعضاء الصبر. لا ده ما بيدهاش ابدا صبر. المساله مش عاوز اخد وعطها يا استاذ. دي عقليه هدامه. دي تنبس فورا. ايوه دي عنصر مخرب، دي تنطرد فورا. اشيل يا استاذ اشيل. وده يبقى اسمه منطق؟ ده في طريقه اقناع. اظن بعد المجلس بقى اكمل وما قرر. انا ماليش كلام. بس دي سلبيه. يعني ايه بقى؟ انتوا اصحاب فكره. طبعا. مؤمنين بيها؟ طبعا. خلاص يبقى نتناقش، تدافعوا عنها، يقنعكوا يا تقنعوني. منطق. اسكت انت، قطع منطقك. قلتوا ايه؟ قلنا ايه رايكم يا اعضاء؟ الراي رايك انت. انا؟ ايوه، عشان انت رئيس نادي العزاب وانا بتحداك انت. انا وش معنى انا بالذات كده؟ عشان يبقى التحدي بين رئيسه ورئيس. رئيسه؟ هو حضرتك بلا افيه رئيسه نادي برضو؟ ايوه. نادي ايه؟ نادي البيت السعيد. يا لهوي، ده ضدنا على طول الخط. انت السبب في ده كله يا عم امين. ليه بس يا استاذ عايز؟ علشان انت اللي جبت لنا البلوه دي لحد عندنا. شكرا على الفاظك الرقيقه يا استاذ. حلو، ابتدت تقطم. ممكن افهم من سكوتك انك موافق على التحدي؟ اقبل اقبل يا استاذ ولا فعلا يبقى كلامك كله انشف انشف. اسكت. ما فيش اسكت، فيه مخ ومناقشه ولازم منه. صح صح. عم امين بيتكلم صح والانسه كمان بتتكلم صح. يعني قبلت التحدي؟ ايوه قبلت. خلاص نعمل ندوة. لا لا لا ندوة ليه؟ ندوة ليه؟ نتناقش احنا اولا في وسط الهوجة دي. متأسف. يعني ايه؟ ممكن نشوف اي مكان تاني. امرك. وعلى شرط نكون لوحدنا. تبقى المسألة ازمة ثقة. رئيس النادي بتاعك يا اما ما عندوش ثقة في نفسه يا انتم ما عندكوش ثقة فيه. منطق. قلت ايه يا استاذ خشباوي؟ موافق. بس انا كمان ليا شرط. اتفضل. اذا اقنعتك بوجهة نظري تعمل ايه؟ اقفل نادي البيت السعيد فورا. كويس. ونفتح جناح خاص في ناديكم ونسميه جناح نادي العازبات. اذا كان كده معلش. امر الله. حدد الزمان والمكان. كازينو السعادة. كازينو الساعة 2 الظهر. يبقى المسألة فيها غدا. ما تخافوش، كل واحد طلباته على حساب. واحنا مسموح لنا بالحضور؟ طبعا لا. الا اذا بقى انا جبت صديقاتي العضوة. يا ريت. لا لا اهو كل الا كده. يبقى اتفقنا، عن اذنكم بكره ميعادنا يا استاذ خشباوي. طبعا. والله وتكلفتنا يا استاذ سالم. فشر. هي اسمها ايه؟ سميرة. بكره وشرفك هرجعها لكم الاستاذ سمير. هايل هايل يا سميرة. لا بجد برافو عليك يا سميرة. يا بنتي الحكاية فيها سر، الموضوع فيه خلفيات. خلفيات؟ قصدك ايه يا سميرة؟ المجموعة اللي شفتها مجموعة غريبة، تشكيلة عجيبة من الناس. قوليلي يا سميرة، صغيرين ولا كبار؟ للأسف الشديد كلهم مجموعة من الشبان الصغيرين في عز شبابهم. ما فهمش عجوز غير عم أمين. أمين أمين البواب. وده راخر على نفس المذهب طبعا. وبعدين يا سميرة، أنا متأكدة أن ورا كل واحد من دول أزمة، مشكلة، مأساة. وده اللي أنا مصممة أن أعرفه، مصرة أني أكتشفه، ولو وصلت أبقى فعلا نجح طبعا. وتبقى دي أول خبطة صحفية للوجه الجديد سميرة. الأستاذ سمير سابقا. سميرة إيه رأيك إن إحنا نيجي معاكي؟ لا لا لا متأسفة، الاتفاق مش كده. إيش معنى؟ عشان أنا رفضت إن أي حد منهم يجي. لأنك عارفاهم بس هم ما يعرفوناش. إزاي يعني؟ لأنهم عمرهم ما شافونا. والله ولا يكون عندك أي فكرة. إحنا هنقعد في الترابيزة اللي جنبهم كزباين عاديين جدا. مجرد زباين في الكازينو عشان تصنطوا. ولا من شاف ولا من دري. والله أنا ما أقدرش أقول لكم لا. أهلا وسهلا. جرسون. ايوه يا فندم. ايوه هي الساعه كام معاك من فضلك؟ 2 إلى 5 يا فندم. شكرا. اسمع اسمع افندم. اديني كمان قهوه ساده من فضلك. حاضر يا فندم. اسمع بسرعه والله. حاضر. هو انت بتقولي ايه؟ لا مفيش حاجه. يا حرام قلقان على الاخر. ما هي كمان سميره زودتها خالص، لازم تيجي الساعه 2 بالظبط. ايه يعني على الحركرك؟ طبعا عشان تفهموا ان احنا لا نقل نظاما وانضباطا عنهم. دقت ساعه الجامعه الثانيه تماما. بس اهي سميره جت اهي. تضحكي على ايه يا سو؟ بصي بصي يا سهام مستخبي وبيداري التراب ورا الجورنال ازاي. بصي. مساء الخير يا فندم. صباح ال قصدي مساء المساء الخير. اهلا اتفضلي. افتكر ما اتاخرتش. لا لا لا ابدا، في الميعاد بالظبط. انا مواعيدي تتظبط عليها الساعات. ما هو باين. افتكر دي اول مبادئ النجاح في الحياه. فعلا. الله مالك يا استاذ سالم؟ لا ابدا لا ابدا، بس تعبان شويه كده. لا انت مش تعبان، انت مضطرب. ابدا، اصل الجو يعني زي ما تقولي حر شويه. حر دلوقتي؟ ده احنا في عز الشتاء يا راجل. يا صحيح الدنيا بتمطر لكن حر قوي. لازم من الشمس، اصل الشمس شديده شديده حبتين. شمس ايه؟ شمس ايه اللي بتقول عليها دي؟ ده احنا حتى تحت ادخن شجره في الكازينو يا راجل. انسه سميره، ما تقولي بالظبط انت عايزه ايه وتخلصيني. عايزه اقنعك. تقنعيني بايه؟ باللي ما انتش قادر تقتنع بيه، او من اللي بتهرب من الاقتناع بيه. اللي هو ايه؟ الموضوع القديم الجديد، ادم وحواء، المجتمع والاسره، الجنس الخشن والجنس الناعم، نظريه فصل الجنسين وتلاحمهم وحدوث الالتقاء بين الجنسين، او على حد تسميتكم النقيضين. الله، انت يعني ساكت ما بتتكلمش. طب وهتكلم حول ايه؟ ما انا سامع اهو. وانا خلصت كلام. خلاص نمشي. هو احنا التقينا في حاجه عشان نمشي؟ انسه سميره، احب انك تفهمي حاجه واحده. النادي بتاعنا تأسس بناء على إيمان عميق بالمذهب اللي وضعه نفسه، واقتناع كامل بالفكرة. عظيم، اقنعني. اقنعك؟ طب اقنعك ازاي وانت من الاعداء؟ تقدر تخليني من الاصدقاء؟ مش ممكن. ليه كده؟ الله كده، مفيش حاجة في المناقشة اسمها كده. اصلي خايف تزعلي. المناقشة ما تزعلش. خلاص هتكلم اهو. اسمعي، انتوا سبب كل المشاكل منذ قديم الازل. اسطورة قديمة، جدد. هجدد اهو. الجريمة اصلها امرأة، واللعنة اصلها امرأة، والرذيلة سببها امرأة، والخير اصله امرأة، والراجل العظيم وراه امرأة، وسر البشر والكون امرأة. مين دي؟ امي وامك. من فضلك ست انتي، انا اصلي راجل منظم في افكاري، وما تحاوليش تضيعيها بالمقاطعة. اتفضل. اتفضل. بعد ايه بقى قطعت سلسلة افكاري؟ حاول توصلها. مش ممكن. اسكتي يا سهى، لا ياخد باله الراجل مزنوق على الاخر. ايوه يا استاذ سالم. اسمعي بنت انت اللي اسمك الانسة سميرة، اخر كلام عندي، لكم دينكم ولي دين. عظيم. نفهم ايه هو دينكم؟ ده حتى استخدامك للقرآن استخدام في غير محله. ازاي بقى؟ القرآن اساسه اقناع، وسر اعجازه في الاقتناع. انسه تسمحيلي؟ على فين؟ اسف المناقشه معاكي متعبه وغير مجديه. افهم من كده ان ده انسحاب؟ بالعكس، ده اصرار. على ايه؟ على المبدا. وايه هو المبدا؟ ايه تاني استاذ سالم؟ مش معقول المبادئ اللي بتقول عليها دي والافكار اللي بتنادي بيها دي اقتنعت بيها في يوم وليله. طبعا طبعا، هي وليده عمر. طبعا، ونتيجه تجربه. قصدك ايه استاذ سالم؟ ليه ما تحاولش تزيح القناع عن نفسك؟ ليه ما تحاولش تخرج من ألامك إلى الحياة؟ ليه ما تحاولش تفضفض عشان ترتاح؟ أنسة سميرة، اعتبرني زي أختك، أرجوك يا أستاذ سالم، اسمح لي أدخل جوه نفسك، أغوص جوه قلبك عشان أعرف الحقيقة. أنسة سميرة، أنا أوعدك بشرفي إني هستسلم في النهاية، وحقول إنك انتصرت، بس بشرط إن أنا أرتاح في الأول. طب وإيه اللي يريحك؟ إن نعرف الحقيقة. مش ممكن، مش ممكن. يبقى المسألة لها أساس. أنسة، والفكرة لها سبب. أرجوك يا أستاذ سالم، ما تحاولش تخبي، لأن مش أنت لوحدك اللي في حياتك قصة، أنا كمان في حياتي قصة ولازم أقولك عليها. بتقول إيه يا سميرة؟ إيه يعني واحدة ضحكت عليك ولا لعبت بيك؟ ده مش معنى إن كلنا وحشين. مين قالك الكلام ده؟ من غير ما حد يقول، دي شغلتي، دي حاسة الصحف يا أستاذ. غلط غلط غلط. أراهن. يبقى صح. أيوة صح. كنت بتحبها؟ قوي قوي بجنون. وبعدين؟ سابتني. من غير سبب؟ لا، في سبب طبعا. إيه هو؟ كانت زميلتي في المكتب، في نفس الشركة اللي أنت فيها. أيوة، وكانت جارتي. يعني زميلتك في المكتب وجارتك في البيت. أيوة، حبتها حب عبادة، حب نشأ في البيت واستمر وزاد في الشركة. وبعدين؟ وبعدين لغاية يوم ما انساهوش. اهلا وسهلا يا ابني، خطوة عزيزة. اهلا اهلا. بس يا عم، والباقي طبعا انتم عارفين. يا سلام يا سي سالم، واحنا حنلاقي زيك في ادبك ولا في اخلاقك ولا في طموحك. انت الواقع يا ابني نعم الجار ونعم الصديق ونعم الزوج كمان. بس المهم طبعا هو رأي سهام. بيتهيألي عمي أول من هيوافق هو سهام. يبقى ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي. سهام يا سهام. أيوة يا بابا، جاي حال. عن إذنك أرد على التليفون يا ابني. أيوة طبعا، اتفضل يا عمي، اتفضل يا عمي، اتفضل. أنا؟ الأستاذ سالم؟ أنت هنا؟ خطوة غريبة. بعد شوية هتبقى قريبة. أهلا وسهلا. أنا مش فاهمة. سالم. نعم. ألف مبروك يا سالم. الله يبارك فيك. لكن على إيه يا سالم؟ باباك وافع على جوازنا. جوازنا؟ جواز مين؟ إلا مين؟ أنا وأنت طبعا. بتقول إيه؟ يا سلام يا سلام، من كتر الفرح شكلك زي ما تكوني متاخدة. وأنا فعلا متاخدة. هي فعلا مفاجأة، كنت محضرها لك مستني الوقت المناسب اللي فاجئك بيها. لا وعرفت تنقي. أفندم سالم. نعم. الظاهر إن الموضوع فيه شوية لبس، ولازم الحقيقة كلها تبان وتتوضح. حبيبتي من غير ما تفسري ولا توضحي حاجة، كل شروطك أنا قابلها وكل طلباتي بدون استثناء موافق عليها مقدما. ما انتش فهمني يا سالم. أنا مش عارف أقولك إيه. أنت إنسان نبيل يا سالم، وكل اللي أقدر أقوله لك إنك إنسان نبيل وبس. الحقيقة أنا مستهلكش. أرجوك سيبك بقى من العواطف السامية دي وخلينا نتكلم جد. ها، تحب نعمل خطوبة إمتى؟ نقدم الشبكة إمتى؟ شبكة إيه يا سالم؟ هتشبك واحدة مشبوكة؟ مشبوكة؟ تقريبا. سهام، كان لازم تفهم من الأول إني مخطوبة للأستاذ سامي. سامي؟ سامي مراقب حسابات؟ أيوه. سامي زميلي اللي جنبي في نفس المكتب. عجيب، الشركة كلها عارفة وأنت بس اللي مش عارف؟ ولا أبوكي الآخر عارف؟ ما جاتش مناسبة، لكن احنا متفقين. طب وانا سهام؟ انت اخويا يا سالم، جاري وصديقي واخويا. اخوكي؟ ايوه. بس ما افتكرش اكتر، وما اظنش انك توهمت اكتر. توهمت ايه؟ ده انا بحبك يا سهام، بحبك بجنون اكتر من 5 سنين، وانا بحبك بعبدك 5 سنين، وانت كل شيء في حياتي. في صمت؟ صمت ازاي؟ ده انت كمان بدلتيني الشعور. للأسف ما حصلش. الله، امال كنت بتخرجي معايا ليه؟ بتمشي معايا ليه؟ الله، وفيها ايه؟ ده انت جاري وصديقي وزميلي ومن صغرنا، وانا بخرج معاك واروح معاك كل حتة زي اخويا. اخوكي؟ ايوه. 5 سنين بنخرج مع بعض، بنتفسح مع بعض، بنروح سينما، نروح الهرم نركب جمال، نروح القناطر نركب حمير، وتقولي لي اخوكي؟ انا مش عارفة اقول لك ايه يا سالم، مش قادرة أعبر عن مشاعرك النبيلة اللي من سوء حظي إنها ما بنتش غير متأخرة، ومش قادرة أتصرف. لا ممكن تتصرفي. إزاي؟ تقبليني وخطيبي ترفضيه؟ يبقى أنت ما تفهمش معنى الحب. الحب تضحية يا سهام. طيب وأنت بتحبني؟ طبعا طبعا. يبقى ضحي علشان يا أخي. مستحيل، أنت بتطلبي مستحيل يا سهام. مؤاخذة، تأخرت عليك يا أبي، مكالمة بايخة. لا أبدا، ده ظاهر إن أنا اللي زيارتي بايخة. الله، ايه حصل؟ ايه مالكم واقفين كده؟ ما تقعدي يا ابني، اتفضل، ما تقعدي ضيفك يا سهام. ما افتكرش في داعي لوجودي يا بابا. ولا انا من باب اولى. الله، مش افهم بس سبب الخلاف ايه؟ لا ده خلاف ملوش حل يا بابا. ليه بس؟ الهانم اللي انت وافقت على خطوبتها مخطوبه. ايه؟ على اذنكم. انا اسف يا سالم، اكرر لك اسفي للمره التانية، واتمنى لك زوجك احسن واسعد. مع السلامه، وأرجو إنك تفضل جنبي زي ما كنت، جاري وزميلي وصديقي وأخوي. أخوكي كخوت. إيه وبعدين؟ عرفت إنها زي غيرها، زي كل الستات اللي بنسمع عنهم، زي كل بنات تحول لصورهم وحكاياتهم وحوادثهم مليا صفحات الجرايد والمجلات. اولا من غير ما دافع عن البنت دي، احب اقولك ان اللي قلته صوره مشرفه جدا لواحده تعلقت بواحد ومحبتش رغم كل الظروف انها تخونه او تهجره ولو حتى عشانه. ثم اذا بواحده فضلت انت تحبها من غير ما تصارحها بحقيقه شعورك ناحيتها. ما صرحتهاش؟ طب والجمال والحمير؟ دول مش كفايه؟ لا مش كفايه. مش كفايه طبعا يا اختي، ما هو مش منتظر منك تقولي غير كده. بالعكس، انا اللي فعلا كنت ضحيه بريئه لواحد من جنسك من المغرورين الطايشين. ازاي؟ ارجوك قوليلي. كان زميلي في الكليه وجمعني بيه التمرين في الصحافه. كنا بنروح الكليه سوا وكنا بنتمرن في الجورنال سوا. الله، انسه سميره. ايه اللي جايبك هنا؟ جاي اشوف الخبر بتاعي في المطبعة واطمن عليه بنفسي. يا سلام، مهتمة بيه لدرجاتي؟ الله، لكن انت ايه اللي جابك هنا؟ انت؟ انا؟ ايوه، جيت عشان اطمن عليكي وعلى الخبر بتاعك كامل. ايوه سميرة، انا كنت مقدر من البداية مدى اهتمامك بان اسمك ينزل لاول مرة في حياتك على صفحات الجرايد ومعاي الخبر ده، عشان كده جيت اطمن بنفسي عليه واشوفه نزل ازاي وفي انهي حتة في الجورنال في نفس اللحظة اللي انا جيت فيها. تمام. يا سلام، اما صدفة. ما اقدرش اوصل درجة سعادتها. انا اللي ما اقدرش اعبر عن شكري وامتناني للاهتمام الظريف ده. سميرة، سميرة، ليه بتسميه اهتمام؟ كامل. سميرة، ليه ما نكونش صرحة مع بعض؟ ليه ما نحطش النقط على الحروف على رأي رجال الصحافة؟ كامل. سميرة، أنا خلاص مش قادر أخبي أكتر من كده، مش قادر أمسك عاطفي، مش قادر أمنع إحساسي. أستاذ كامل، أنا ليك وانت ليا. سميرة، إحنا جمعنا العمل الواحد والمشاعر الواحدة والأمل الواحد في مستقبل باسم سعيد نبنيه سوا خطوة خطوة. الحقيقة مش عارفة أقول لك إيه يا كامل. سميرة، ما تقوليش حاجة، لحد هنا وكفاية. واضح إنك حبتيه. من كل قلبي. وهو كان بيحبك؟ بجنون طبعا، ده اللي كان باين. باين؟ هو كان فيه مستخبي؟ أيوة يا أستاذ سالم. إيه يا ترى؟ تصور أنه طلع بيلعب عليا وعملني كوبري لحبيبته الحقيقية لمعبودة فؤاده اللي مش طايلها، وفضل يمثل عليا الدور بتاعه لغاية ما عرف يحركها ويخليها تحس بيه، وخدته مني. بس امسك، خدته منك، تبقى الغلطة غلطتها، خطافة خطفته. تمام، فتش على مرأة شير الشيلة فام. ده وقته برضو يا أستاذ سالم أحكي لك مأساتي تقول لي لفام. يا سلام، يما الدنيا دي فيها أنطاء كتير، بس اللي يحس اللي يفهم. مسكين يا سميرة، انت باين عليك تعذبت كتير. هو انا تعذبت بعقلي يا استاذ؟ ده انا اللي شفته محدش شافه، ومع ذلك ما يأستش، ما كفرتش بالحب، لان الحب بريء ملوش ذنب. الذنب ذنب اللي يسيء استغلال العواطف السامية النبيلة ويحولها لتجارة رخيصة. فعلا تجارة رخيصة قوي. استاذ سالم، افهم من كده انك اقتنعت؟ كل الاقتناع. طب اقتنعت بايه؟ مش عارف، حديثك بينسيني كل حاجة يا سميرة. حتى نادي العزاب؟ حتى نادي العزاب. ايه ده كبسة. ايه ده؟ انت كنت فين؟ كنا مستخبين هنا يا استاذ، كنا حاسين بالورطة اللي انت فيها. وعارفينك ضعيف الشخصية، هتريق وهتليه كده برضو يا سالم. انت اللي بنعتبرك المثل القدوة. تطب بالشكل ده؟ روح اخص الله يخيبك يا استاذ وكستر الرجالة. قلبت حال النادي اوانطة في اوانطة. ممكن افهم ايه اللي بيحصل ده؟ سميرة، اللي بيحصل ده انتصار ليكي ولينا، انتصار لكل الجنس الناعم يا سميرة. برافو عليكي، اقنعتي وافهمتي وجبت دماغه في الارض. ايه ده بقى؟ ممكن يهاني ما افهم ايه اللي بيحصل ده؟ مين دي؟ دي سهى صديقتي. فين سهام؟ سابتني فجأة ومشت، قالت عندها مشوار. انا اسفة لكل اللي بيحصل يا حبيبي. ها؟ لا حبيبك؟ لا قصدي يا استاذ سالم. سميرة ارجوكي قوليها تاني، نفسي اسمعها منك تاني، نفسي اسمع الكلمة اللي اتحرمت منها. قوليها مرة تانية يا سميرة. أستاذ سالم، سميرة من النهاردة أنت روحي، أنت حبيبتي، أنت كل حاجة في حياتي. فعلا يا سالم، وأنت كمان زي أخويا. ما تجيبيش سيرة أخويا دي على لسانك. يلا بينا. يلا. يا خبر اسود، والنادي يا أستاذ، النادي شفلوه بالشمع الأحمر. ايه رأيكوا بقى؟ رأينا فيه بقى؟ اظن دلوقتي بقى انتصر الجنس الناعم على الجنس الخشن. يعني ايه بقى؟ انت صدقت سميرة؟ ده كان مقلب ومتدبر لك يا استاذ خشب. مقلب؟ ايوه مقلب، ولسه بكرة يا ما هتشرب يا خشباوي. هي اللي واخد عقلك يتهنابه. سرحة في ايه سمير؟ ارجوك يا سهى سيبيني دلوقتي. لا لا لا لا، دلوقتي بالذات مش ممكن اسيبك. ايه وقعنا؟ مش عارف. قصدك ايه سمير؟ سالم ما يستاهلش كل اللي عملنا فيه. هو احنا عملنا فيه حاجة يا بنتي؟ ده انسان حساس، إنسان مجروح في عاطفته وكرامته، وإحنا زودنا جراحه، أسأنا لكرامته بالفصل البايخ اللي عملناه. مش شرطك، مش أنت اللي أصريتي إنك تكتشفي سره وسر نادي العزاب وتمارسي أول تجربة صحفية فيه؟ يا ريتني ما عملت كده. ياه، ده أنت يقع على الآخر. إيه يا ترى، حب ولا عطف؟ سميه زي ما تسميه، مش ممكن يكون حب بالسرعة دي. يبقى عطف أو تعاطف، مش عارفة. المهم بيتهيألي إني ظلمته، كنت السبب إنه يحس بالظلم والحرمان العاطفي تاني مرة في حياته. ويا ترى هو شعوره إيه؟ الله أعلم بالقلوب يا سهى. سهام لسه ما جاتش من برا؟ لسه. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه يا استاذ. الحمد لله على السلامه. يا سلام، شايف النادي منور ازاي؟ ايوه عايش رضيع امين. اهلي حبايبي، من النهارده النادي هيرجع زي ما كان. فضبوا النادي. بقول ايه، نبيضه ونديله لون تاني، مش كده؟ برضه ايوه. النهارده انا ليكم للنادي، نادي العزاب وبس. بس اللي عملته فيك سميره يا استاذ ما يتنسيش ابدا. سميره مش عايز اسمع السيره دي ابدا، حاج جيب سيرتها قدامي، مفهوم؟ كانت عايزة تثبت نجاحها على حسابك يا أستاذ سالم. غلطانة. المبادئ اللي نادينا بيها ووافقنا عليها واعتنقناها سنين دي كلها كانت متينة متينة. صحيح ما صمدتش الأول تجربة، لكن معلش هتصمد بعد كده على طول الخط. عدم المؤاخذة. في إيه يا عم أمين؟ الأنسة سميرة. سميرة مالك كده يا أستاذ؟ ها؟ حلمك شوية. هو الراجل يسأل حاجة؟ مالها سميرة يا عم أمين؟ الست سميرة برا وعايزة تقابل حضرتها. والحقيقة انا احتلت اقول لها موجود ولا مش موجود، ادخلها ولا اطردها. عم امين، ما انا في الحقيقة مش عارف ارسلكم على بر يا استاذ، كل التعليمات اللي عندي بقت بايظة، مش الفتى خالص. روح عم امين قولها مش موجود والنادي تعليماته كما هي. لا خلاص اتفضل يا عمامين. ما تخشش يا عمين. تخش يا عمين. ما تخشش. هو ايه اللي تخشي وما تخشش؟ ايه النادي المتذبذب ده؟ خشي وما تخشيش يا ست. صباح الخير يا جماعة. الجماعة هناك في البيت. صباح الخير يا أنسة سميرة. عن اذنك يا خشباوي. خدني معاك يا عايش. بينا. انا اسفة يا استاذ سالم. على ايه؟ الظاهر اني سببت لكم ضايقة. الحقيقة يا أنسة سميرة، فهم. أنا فاهمة يا أستاذ سالم، وبدون إحراج وبدون مقدمات وبدون أعذار أنا جاي أعتذر بنفسي عن الفصل البايخ اللي حصل امبارح. مفيش داعي للكلام في الموضوع ده. أنت لسه زعلان؟ وإيه مناسبة عشان أزعل ولا أفرح؟ أرجوك يا سالم. أستاذ سالم من فضلك، ما تحاوليش تكسبي موقف جديد على حسابي. أنت فهمتني غلط. ما افتكرش. ده رأيك؟ ده اللي باين. يعني أفهم من كده إنك ما عندكش استعداد للصفح؟ أنا ما اتخلقتش للصفح. الصفح بدون داعي بدون أمل. وإذا كان الداعي موجود، وإذا كان الأمل المرة دي حقيقة. أنا سميرة أنا مش فاهم حاجة. أو بمعنى أصح ما عندكش استعداد إنك تفهم. بالعكس، أنت عارفاني دايما صريح في كل حاجة. وده اللي زعلني أفندم، وهو ده اللي قربني. أنا سميرة أظن هتقول لسه مش فاهم. طب والله العظيم أنا فاهم. في حاجات يا أستاذ سلم ما تتقلش لكن تتحس تتفهم. زي إيه؟ زي اللي أنا بقوله ده. حاسه كويس جدا يا نسة سميرة. وفهمه؟ بحاول أفهمه ومش قادر. إيه اللي منحك؟ تجربة الماضي؟ لا، واقع الحاضر. قصدك مقلب امبارح لسه ما بردش، ضحكات السخرية من زميلتك وزمايلي لسه بترن في ودني لحد دلوقت. أقسم لك بشرفي كانت غلطة، دفعت تمنها قلق ودموع طول الليل. يا سلام، للدرجات دي؟ أيوه. أظن دلوقتي فهمت. ولا لسه عندك استعداد تمارس سلطتك ومركزك في النادي وتطبق مبادئه علي؟ نفسي أصدق يا سميرة، نفسي أصدق. صدق يا سالم. سالم قوليها تاني. وانت كمان قولها تاني. سميرة. سميرة. سالم. الجورنال يا نسا. ده كلام فارغ. هي عاملة زعيمة ومصلحة ولا بتدور لها على عريس تلهفه؟ ايه الكلام ده يا سهام؟ كلام؟ دي حقيقة يا هانم. امسكي الجورنان واقري اذا كنت بتعرفي تقري. اقرا ايه بس؟ بصي دي صورة مين دي؟ وريني كده. الله، دي صورة سميرة. يأتم اليوم زفاف الزميلة الصحفية سميرة ابو سمرة الى الوجيه سالم الخشباوي ملحوظة؟ لا عزاء لأسرة نادي العزاب؟ ده خبر ده ولا نكتة؟ ونكتة بايخة قوي كمان. اسألي نفسك. أنا في الواقع ما كنتش مرتاحة لكسرة زيارتها لسالم وكسرة لقائهم لوحديهم. ما تنسيش إن ده هدف من أهداف الجمعية ومبدأ من مبادئ النادي. نادي؟ نادي إيه؟ نادي البيت السعيد. وأظن دلوقتي نجحت الخطة وتشكل بيت، بس ما افتكرش إنه حيكون بيت سعيد. الجورنال يا أستاذ. يا لهوي، راح النادي في الكازوزة. كازوزة؟ كازوزة ايه يا عم امين؟ في ايه؟ الله، ايه الكلام ده؟ تصدقوا بالله، لا اله الا الله، انا من الاول عارف ان كل اللي بتعملوه ده كلام فارغ، وان الحكاية مش هتطبق على دماغ حد غير على دماغي انا. ايه الكلام ده يا راجل؟ انت يا عجوز يا مجنون يا طايش. لا، انا اللي مجنون وطايش برضو؟ طب اتفضل، خدوا الجورنال اهو، شوفوا بنفسكوا اذا كنتوا بتعرفوا تقروا. ولا استعجلكوا انا؟ هات وريني كده يا راجل يا غلباوي صديق لسان. ايه عايش؟ يا خبر، كارثه يا نهار اسود، كارثه رضيع. ايه، هيهدوا النادي اكتر واكتر؟ هيمنعوا العزوبيه اكتر يا استاذ؟ هو ايه اخواني اللي اكتر واكتر؟ ما تقولي عايش وتخلصنا. سالم، سالم هيتجوز يا رضيع. مش ممكن، مستحيل. والفرح النهارده ده كان واضح من الاول، مؤامره محكمه، واحنا ما عرفناش نسبك المؤامره، ما عرفناش نحط قدامها الشخص الصلب اللي يقدر يقاوم ويصمد زي خشباوي. جن، ما تجيبش سيرته. سالم الخشباوي بالنسبه لنا مات، انجر، هر، انتهى انتهى. مبروك يا سميرة، مبروك يا حبيبتي. مبروك يا سالم، مبروك يا حبيبي. مين كان يصدق ان الحكاية تبتدي كده وتنتهي كده؟ ومن هنا ورايح اعتبريني زي اخوك. لا، ما تجيبش سرت اخوك على لسانك. مساء الخير يا استاذ. اهلا اهلا اهلا عم امين. اعضاء النادي بعتين لك الهدية يا سيدي. متشكرين اوي اوي اوي. ايه ده ورد اصفر وشريطه سودة، وده اللي كاتبينه ده؟ ورد عذاب زعيم نادي العزاء. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك يا عقبالك يا سهى. كده كده لهفتها مننا يا ابو سكسوكه. هي فين بقى؟ ما خلاص حلقها. عقبال الباقي، بقيه الشله يعني. يا ريت يا ريت. الله، انت جيتي لوحدك؟ بقول ايه، ما حدش من اعضاء نادي العزاب جه؟ ابدا ابدا. بقول لك سهام ما جاتش معاكي ليه؟ وناويين تطولوا ولا مستعجلين يا عرايس؟ سهى، انت بتحاولي تغيري الموضوع ليه؟ انا بسالك، سهام فين؟ عن اذنك تعالي هنا. رايحه فين؟ في حاجه يا سهى يعني؟ طب عن اذنك يا سالم. اتفضلي راحي. تعال تعال يا سهى، في حاجه مزعله سهام؟ ابدا ابدا، بالعكس. بس هي الحقيقه ما تقدرش تيجي هنا. ليه بقى؟ ده انا عزمها بنفسي ومأكد عليه. مش الفكره، امال ايه يا سهى؟ متفهميني. سميره، انت عاوزه سهام تيجي تحضر بنفسها فرح خطيبها السابق لصاحبتها سميره؟ ايه بتقولي؟ ايه؟ ايوه، فاكره الحكايه اللي حكاها لك سالم عن بنت زميلته كان بيحبها حب العباده وراح يتجوزها فرفضته وبعدين؟ ما تكمليش. انا اسفه، اسفه يا سميره اللي قلتلك، لكن انت سهام. سهام هي صاحبه الماساه الاصليه. سهام هي السبب في شقاء سالم، وانا انا اللي اقف النهارده الموقف السخيف ده. انا اللي اخطف سالم من سهام. وانت كنت تعرفي منين بس يا سمير؟ طب هي ما قالتش ليه؟ ما اتكلمتش ليه؟ ما رضيتش تحرمك فرصتك في السعاده. الله، هي سهام مش مخطوبه؟ ما هي خطبتها لزميلها سامي باظت، وعشان كده سابت الشركه من زمان ورجعت تكمل تعليمها. مسكين يا سالم. وسالم ماله بس ومال الموضوع ده؟ ازاي بس؟ انا لازم اقوله على كل حاجه، لازم افهمه الحقيقه. وايه الفايده بس يا سميره؟ يمكن يكون في أمل إن سهام ترجع لسالم تاني يا سهى. أنا متشكرة جدا يا سميرة، مقدرة شعورك تمام. أنا اللي أسفة يا سهام لأني مش قادرة أقنعك. تقنعيني؟ تقنعيني بإيه؟ إني أخد منك جوزك؟ سالم بالنسبة لي لغاية النهاردة لا شيء، لكن بالنسبة لك أنت خطيبك الأولاني. بالعكس يا سميرة، سالم بالنسبة لك أنت كل شيء، أما بالنسبة لي أنا فعمره ما كان في يوم من الأيام أي شيء. طب ليه أصريت أنك ما تحضريش الفرح؟ علشان ما جرحوش لما يشوفني تاني بعد غيبة 5 سنين يوم فرحه. عشان ما تحرجهوش ولا عشان ما يشمتش فيك؟ سهى أرجوك ده مش وقت هزار. ده مالكو هتقلبوها دراما كده ليه؟ أنا كل اللي يهمني إن ما يبقاش فيه في النفوس شيء. بالعكس يا سميرة، النفوس صافية زي الأول وزيادة. طب أنا مضطرة أقول لكم عن إذنكم، أحسن بكرة آخر معاد لتسليم صفحة بريد القلوب في المجلة. الله، هو أنت اللي هتردي على البريد الجمعة دي يا سميرة؟ أعمل إيه يا ستي؟ الأستاذ كيوبيد مسافر وأنا اللي لازم أرد بداله. طب شدي حيلك أمال، دي فرصتك. إلا قولي لي والنبي يا سمير، مين هو الصحفي اللي بيمضي كيوبيد؟ ها؟ لا ده سر المهنة. عن إذنكم. اتفضلوا شربات. ايه ده شربات؟ شربات يا رجعتك يا اخي. ايه مش عجبكم الشربات؟ طبعا المفروض انت تقدم لنا قهوة سادة. قهوة سادة؟ اسمعوا انتوا بقى مش تفضكوا بقى من عقل العيال ده؟ ولما هو عقل عيال وكلام عيال جرجرتنا وراك 5 سنين ليه؟ دوبت شبابنا في مبادئك وعقدك ليه؟ ليه ليه ليه, ليه؟ معلش الطيور على شكلها تقعوا. سالم انذار اخير، جينا نوجهولك باسم اللجنه التاسيسيه للجمعيه العموميه لنهاد العزاب. جماعه ببساطه استقالتي اهي يا جماعه. استقالتك؟ للاسف ده بعدك، اللجنه قررت فصلك يا استاذ. يسلم. طب وايه الفرق يا حاج؟ شتان بين الفصل والاستقاله. وادي نص قرار الفصل. اتفضل. الله ايه ده بقى؟ ايه في ايه؟ ايه اللي وقع على الارض ده يا استاذ؟ ايه يا خبر ابيض. صورة مين دي يا سيدة وكيل النادي؟ ايه اللي جاب الصورة دي هنا؟ سيادتك طبعا ممكن مش ممكن وقعت منك على الارض وانت بتطلع قرار فصلي من النادي. النبي وليلي كده. يا خبر دي صورة سهى. الله انتوا بقسمتوها. رضيع يا عل، انا اخلص واحد للنادي والمبادئ. والصوره دي انا اصلا. انت ايه؟ انا خدتها الحقيقه علشان بدرب نفسي على المقاومه واثبت لكم بانني صلب لا اتتتع. ودربت نفسك جدا والنتيجه طلعت ايه؟ لا اتتتع كده. طب اقطع الصوره دي يا رجل. شغل. لا ايه بقى الحكايه كده؟ طب اعمل ايه بس يا استاذ سالم؟ اذا كان رب البيت بيدفه يبقى انا انا انا الوحيد اللي حسقط منكم شهيد للمبدا. لا تتتتع يا خبر اسود. ده يبقى مين ده بقى؟ دي الساسه لازم مراته. البيت بتاعك يا للمأساة. خبينا في يا راجل اثبت انت وهو بلاش عبط. امال مساء الخير يا سوسو. سوسو ايه ده؟ في حد عندك؟ لا ما فيش حد غريب كده. طب اتفضلوا يا جماعة. مساء الخير. انا سيام مش معقول. اهلا اتفضلي. مساء الخير. اهلا وسهلا. يا خبر صاحبة الصورة. خبي الصورة وام يا مجنون يا طايش يا حن. ارجع مجنون. اتفضلوا احب اعرفكم بعض، الاستاذ عايش صديقي. تشرفنا. اهلا. هو ماله سلامته؟ لا ابدا اصبحت الاسيوية. يا خبر دي معدية. لا مدموزيل معديش ما صدهوش. الاستاذ رضيع زميل ثالث ثابت على المبدأ. اهلا سهام وسهى زميلاتي. بالحق مش تبارك لي يا سالم. مبروك. خير يا حبيبتي. اولا صفحة بريد القلوب بقت صفحتين في الاسبوع وليا لوحدي. وثانيا ثانيا انا مدعوة الاسبوع ده للاجابة على اسئلة المشاهدين في التلفزيون في كل مشاكلهم العاطفية. يا سيدي لا ولسه ده وش الاستاذ سالم بقى. طبعا ما هي الحكاية قدام وادم عليكي ادم السعد. حب الادمي انا بقى يا رب حب الادمي. طب مقابل الخبر الظريف المفرح ده انا هفاجئك بخبر احسن واظرف. خير. الاستاذ عايش والاستاذ رضيع جم النهارده عشان يطلبوا ايد سهى وسهام. ايه ايه رايكم بقى؟ طبعاً حصلش يا استاذ. ايه طب يبقى مفيش بقى غير اني امد ايدي في جيبك واطلع الصوره. يا ماما دي صورتي سالم. اه مفاجاه فعلا. استاذن تعالى هنا. رايح فين؟ هجيب المأذون. سميره، مش معقوله يا سميره انت خارجه تاني؟ ايه يا حبيبي انت متضايق؟ لا ابدا ابدا ابدا، بس يا سميره الحقيقه ده ما بقتش عيشه ابدا. انا بفوت عليا اليوم كله ما بشوفكيش غير 10 دقايق بس. اعمل ايه يا سوسو؟ متعب المجد ضربت الشهره. وانا ذنبي ايه بس في المجد ده وفي الشهره دي؟ ازاي بقى؟ ده انت سببها، انت شريكي في كل نجاحي. هو لولاك كنت بقيت حاجه يا حبيبي. معلش انا الغلطان، انا الحق عليا اللي قفلته. هو ايه ده اللي قفلته؟ نادي العزاب. احنا هنرجع للموضوع ده تاني. طب اروار دلوقتي يا حبيبي احسن ميعاد الندوه جه. تلفزيون برضه؟ ايوه يا سوسو. طب يا سوسو مع السلامه يا سوسو. متشكر يا فندم، دي اجابه معقوله جدا. ايوه في اسئله تانية؟ ايوه اتفضل، قرب هنا شويه عند الميكروفون عشان الناس تشوف. تعال هنا اتفضل. الصراحه انا عندي 16 سنة وفشلت في جوازتي الرابعة، اعمل ايه؟ تستنى 16 سنة تانيين وتفكر في الجواز من جديد. افتكر بكده نبقى جاوبنا على كل الاسئلة بتاع ضيوفنا النهاردة. لا لا ليش يا بنتي، انا ليا سؤال. ايوه بس وقت البرنامج. لو سمحتي يا بنتي، ده سؤال بيتوقف عليه شهاده اشرب حالها او شقائها. اذا كان كده نستاذن المخرج في دقيقه زياده. معلش اتفضل بسرعه يا والدي. حاضر. انا يا بنتي ليا ولد كان في حاله، لا بيه ولا عليه، كافي خير وشره، طلعت له عفريتة من تحت الأرض لخبطت كيانه وبوظت له مستقبله وخليته يتنازل عن كل ما بده. ده قطعا رجل عديم الشخصية. مش تسمع الحكاية للآخر يا شد؟ اتفضل. وبعد ما خطفته. خطفته ازاي يعني؟ يعني اتجوزته. ربنا يا اختي خد بيدها فتحولت من شحفية مغمورة إلى أديبة مرموقة، وشحبت صفحات في الجرائد وندوات في التلفزيون والإذاعة. إيه؟ ورابت جوزها وأهملته وشابت بيتها وتركيته بالزبدة. يشح يا أنشة. لا طبعا ما يصحش، غلط. الست مهما كانت ظروفها لازم تخصص جزء كافي من وقتها لبيتها وأولادها. طب ما تقولي الكلام ده لنفسك يا سميرة هانم. سالم. سيدات سادتي، أنا مش متضايقة من اللي حصل ده، بالعكس أنا أعترف لكم على الشاشة الصغيرة إني فعلا مخطئة. كان المفروض قبل ما أجي هنا عشان أحل مشاكل الناس إني أبدأ بحل مشكلتي مع جوزي حبيبي سوسو سالم. سيداتي سادتي، باقي انكم تعرفوا ان اللي عملته انا ده دلوقتي بالظبط هو الصفحة 121 من كتابها الاخراني اللي اسمه كيف تسعدين زوجك، كلكم تشتروه. سالم. سميرة حبيبي. يسقط نادي العزاب ويحيى البيت السعيد. وهكذا سقط نادي العزاب. بطولة محمد عوض، ليلى طاهر، أحمد عبد الحليم، هدى عيسى، أحمد الشناوي، ليلى سابونجي، بالاشتراك مع حافظ أمين، حسن حسني، ومحمود السيد. التسجيل والمونتاج عبد العال هلال ومحمد رفاعي محمد. تأليف حسن عبد الله. وإخراج محمود يوسف.